علينا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المساجد يعني قول أكثر أهل العلم إن المساجد ليها شروط عشان يطلق عليها مسجد وتاخد أحكام المساجد. قال لك إن تقام فيها الصلوات الخمس، يعني الخمس فروض بتقام الصلاة فيها، كذلك الجمعة، صلاة الجمعة بتقام برضو في المسجد، وده بيبقى شرط عشان المسجد ياخد أحكام المساجد. كمان يؤذن فيها للصلوات الخمس. كان مخصوصة بنية لأداء عبادة الصلاة وذكر القرآن وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وبيخرج من ملك صاحبه، خلاص ما بيبقاش ملك للصاحب للإير اللي بناه، لأن ده وقف لله عز وجل، بيبقى موقوف لله عز وجل، فلا يجوز بيع ولا توريثه. ده بالنسبة للمسجد اللي هياخد أحكام المساجد. في حاجة تاني بتبقى بقى مصلى، يعني مكان الناس بتصلي فيه، بس بيبقى في مثلا الإدارات المختلفة، في المصالح المختلفة، في المدارس، في الجامعات، دي بتبقى مصلى يدوبك بيصلوا فيها بعض الصلوات، ممكن ما يأذنش كل الصلوات فيها، الجمعة ما بتقامش فيها، ما بتبقاش موقوفة لله عز وجل، ده اسمه بقى مصلى. ولو المسجد فقط أي شرط من الشروط اللي تكلمنا عنها هياخد إيه؟ هيبقى اسمه مصلى، مجرد مكان بنصلي فيه فقط. طيب، هنا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. هنا بقى اللي هيبني لله عز وجل مسجد وطبعا هنا بنى، يعني مش مجرد أرض كده ودي اسمها مسجد، لا لازم تبقى ايه، متحوطة ببنيان ليها سقف عشان ايه، ده يبقى اسمه بناء. لو في حد بنى لله عز وجل مسجد، الله عز وجل يبني له مثله في الجنة، سواء المسجد ده بقى صغير كبير هيبني الله عز وجل له مثله في الجنة. طيب، عندنا كمان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. القطاة دي نوع من أنواع الطيور، والمفحص ده اللي هو العش بتاع الطير اللي هو بيبيض فيه. لو حتى حد بنى بالقدر ده أو شارك طبعا في مسجد بالقدر ده، الله عز وجل يبني له بيت في الجنة، وأجر الله عز وجل واسع وفضل واسع سبحان الله. يعني حتى بمجرد مشاركتك الاشتراك البسيط ده في بناء المسجد، برضو الله عز وجل يكافئك ويجازئك بإيه، بأن يبني لك بيت في الجنة، وفضل الله عز وجل واسع. طبعا بالنسبة للحديث ده بعض أهل العلم فسروه بالكيفية دي، وطبعا ده ظاهر الحديث، يعني ظهر الحديث ان هو اني اللي هيشارك في بناء المسجد حتى لو بالقدر القليل ده، الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة. طيب، عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الدور لها أكثر من معنى. طبعا احنا عارفين ان البيوت بيطلق عليها دار، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني كان بيتبني في البيوت، مش بقى يعني بناء زي ما بنقول كده بنحوط، بناخد جزء من البيت جزء صغير يدوبك على قد زي مصلية صغيرة كده وبنحوطها، ودي بتبقى معدة للصلاة بحيث كل اي حد مثلا في البيت عايز يصلي يروح في الايه في المكان ده يصلي، او الضيوف اللي تيجي وحبه حد وحبه يعني حد ان يصلي يروح في المكان ده ايه يصلي في البيت، بس ده مكان معد للصلاه فقط. وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه مسجد في بيته كان يصلي فيه. وممكن كمان محتمل ان المراد الاحياء، طبعا انتوا عارفين ان الاحياء دي بتبقى مشتملة على الدور اللي هي البيوت، برضو ان النبي يأمر ان كل حي من الاحياء يكون ليه ايه مسجد، وكذلك القبائل ممكن برضو النبي يقصد ان كل قبيلة يكون لها مسجد، عشان طبعا الحديث خير دور الانصار بنو النجار، خير دور الانصار بنو النجار. طبعا انتوا عارفين ان يعني الانصار دي قبيله، قبيله الانصار، فهنا بيقول خير دور الانصار، يبقى هنا اطلق على القبيله انها ايه برضو دور دار يعني. يبقى الحديث يحمل على عمومه، سواء بقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت أو في الأحياء أو في القبائل، يعني كل قبيلة يبقى لها مسجد وكل حي يبقى له مسجد، والبيوت بتاعتنا برضو يبقى فيها مسجد أو مكان لأداء الصلاة فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محسنا على تنظيف المسجد وإيه وتطيبه، إن يكون نظيف خالي من النجاسات خالي من القاذورات المختلفة، وكمان يطيب وتبقى رائحته طيبة. وبيقول لك إن كان نعيم المجمر يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، ده كان يعني نعيم ده كان يعني العمل بتاعه انه يبخر، تحط بخور كده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، أو قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده فعل مين؟ اليهود. لما كان يموت الرجل الصالح عندهم كانوا بيبنوا على القبر بتاعه ايه؟ مسجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ أولئك شرار الخلق عند الله. دول اللي بيفعلوا هذا الفعل شرار الخلق عند الله عز وجل. طيب، هنا طبعا يعني واضح طبعا الوعيد الشديد لمن يفعل هذا الفعل. بالنسبة للاتخاذ، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. الاتخاذ ليه 3 معاني. الأول بمعنى الصلاة على القبور، بمعنى السجود عليها، يعني القبر يبقى موجود وهم إيه يسجدوا على القبر. ده معنى اتخاذ، اتخذوا يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. التاني، المعنى التاني، السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. يعني ما يجي يصلي أو يدعي يتجه إلى الإيه؟ إلى القبر. التالت، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. يبقى هنا ده المعنى التالت، إن هم يبنوا على القبر مسجد ويبتدوا يصلوا في المساجد دي. دي التلات معاني للاتخاذ، اللي هي اتخذوا قبور أنبياء المساجد. يعني ايه يعني التلات معاني دي؟ طبعا هنا يعني النص صريح، قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح في تحريم بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. ليه؟ شوفي هنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص على القبر، أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يجصص. وانتوا خدتوا الكلام ده، التقصيص ده خدتوه في العقيدة، ده في نهي عن كده، وأن نقعد على القبر أو يبنى عليه، سواء بقى هنبني عليه شاهد، هيحطوا عليه قبة، هيبنوا عليه مسجد، كل ده فيه ايه؟ يحرم، نهى. النهي طبعا معناه التحريم، يحرم هذا الأمر. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بناء المساجد على القبور، يبقى ده يستلزم ايه؟ النهي عن الصلاة فيها، لان احنا منهيين اساسي ان احنا نبني على القبور مساجد. طيب اتبنت، يبقى هيحرم الايه؟ الصلاة فيها اساسي، لان هو اساسي يحرم البناء. معنى ان يحرم النبي صلى الله عليه وسلم البناء معناه انه بيحرم ايه؟ الصلاة فيها. وده طبعا يعني كما قال الشافعي، دي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يقول اتخذوا قبور انبيائهم ايه؟ مساجد. بالنسبة للصلاة في المساجد ديت اللي فيها القبور، طبعا يعني فيها خلاف من العلماء. الجمهور على انها تحرم الصلاة فيها، بمعنى لا يصلي فيها يأثم. ولكن طبعا الإمام أحمد قال إن الصلاة باطلة، بمعنى لو حد صلى في المساجد دي اللي فيها القبور صلاته باطلة، يعيد الصلاة من تاني. لكن طبعا الجمهور على إن الصلاة صحيحة، ولكن يأثم للصلاة في هذه المساجد. حتى هنا بيقول لك هي، واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك. وصرح الشافعي بأنها تعد كبيرة من الكبائر، تعد كبيرة من الكبائر إن حد يصلي في مسجد فيه قبر. وهنا يعني ابن القيم في زاد المعاد بيتكلم هنا عن مسجد ضرار. طبعا انتوا تعلموا مسجد ضرار ده مسجد، يعني حتى نزل نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ضرار. مسجد ضرار ده مسجد أقاموا المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجتمعوا فيه ويبتدوا يعملوا وقيعة للمسلمين ويتآمروا على المسلمين، يبتدوا يخططوا فيه ويجتمعوا فيه عشان ايه، يبقى يعني زي ما بنقول ان هما يعني يكون حاجة، يعني يعملوا اشياء تأذي المسلمين من داخل المسجد. طبعا حتى الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهنا طبعا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن ما يصليش في المسجد ده، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم المسجد ده وتحريقه. يبقى الأماكن اللي بيكون فيها معصية واللي هيعصى فيها الله عز وجل ورسوله، وطبعا زي ما قلنا ده كده يعني كان هيبقى مأوى للمنافقين، وهيبتدوا ان هم يعملوا فرقة ما بين المسلمين وبعضهم. فهنا الله عز وجل أمره بأن يحرق، طبعا النبي يحرق المسجد وهدمه. فبيقول لك طبعا من باب أولى إن يحرم الصلاة في المساجد اللي هي مبني عليها قبور. ودي بالك طبعا المساجد دي بيبقى فيها شركيات كتير، وبيقام فيها شرك، وبيبقى ليها بقى سدنة وناس قايمة على النذور طبعا يعني انتوا درستوا الجزئية دي يمكن في العقيدة باستفاضة. وبيقول لك ان عمر بن الخطاب يعني حرق قرية بأكملها كانوا بيبيعوا فيها الخمور، وحرق برضو حانوت رويشد الثقفي وسماه فاسقا. ليه؟ لان برضو كان بيبيع فيها الخمر. فهنا يعني عايز يدللك على ان الاماكن دي اللي فيها بيبقى معصية لله عز وجل بتحرق وبتهدم. عشان كده بيقولك ولا يصح وقف هذا المسجد، الوقف بتاع المسجد ده لا يصح. وعلى هذا فيهدم المسجد اذا بني على قبر. لو المسجد اتبنى على القبر، يعني القبر موجود وهنبني عليه مسجد، هنا المسجد بيهدم. طيب لو المسجد موجود وبعدين القبر هو اللي يعني صاحب القبر ده او المقبور ده اتدفن فيه، والمسجد اساسي كان موجود الاول، يبقى اذا هنا هنعمل ايه؟ زي ما العلماء هنبتدي ننبش القبر ده ونطلعه بره المسجد. يبقى على حسب اللي اتبنى الاول، او على حسب اللي كان الاول، المكان ده كان فيه ايه؟ كان فيه مسجد وبعدين اتدفن فيه حد، يبقى هيبقى مسجد وهينبش القبر وايه، ونطلع اللي اتدفن فيه ده ندفنه في حتة تانية. لو العكس، لو هو قبر اساسي وبعدين المسجد اتبنى فوقيه، هيتهد الايه؟ المسجد. ليه؟ فلا يجتمع في دين الإسلام المسجد والقبر. ده قول الإمام أحمد وغيره طبعا من العلماء. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للإيه؟ للسابق. فلو وضع معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف، ولا تجوز الصلاة فيه. ليه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه، النبي لعن من اتخذ القبر ايه؟ مسجدا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتخذ على القبر مسجد. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انتوا تعلموا ان النبي كان له حجرات، والحجرات كانت بتفتح الأبواب بتاعتها في المسجد، ما كانش بيوت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، بيوته كانت بجوار المسجد أو بتتفتح الأبواب بتاعتها على المسجد عشان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت بتاعه على المسجد، ولكن ما كانتش فيه الحدود بتاعة المسجد، كانت خارج المسجد. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها، والأنبياء بيدفنوا في المكان اللي بيتوفوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها، طبعا هنا ده خارج المسجد. وفي عصر عمر بن الخطاب المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وسعوه، بس ما وسعوهوش من جهة الحجرة، من جهة الحجرات بتاعت أمهات المؤمنين، ما وسعوهوش من الجهة دي، وسعوا من الجهات الثلاثة الباقيين، ودي فضلت كما هي. وكذلك في عصر عثمان برضو تم توسعة المسجد، وبرضو الحجرات كانت خارج المسجد، ومكان دفن النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. طبعا بعد كده بقى، يعني بعد فترة طويلة في العصر الأموي، قام بالتوسعة مروان أو عبد الوليد بن عبد الملك بن مروان، ودخل القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا هنا هو فعل هذا الفعل واستمر الحال كما هو، ولكن يعني إلا هيأسم لهذا الأمر، لأن طبعا أنتوا تعلموا اللي يذهب منكم للمدينة والمسجد النبوي بيشوف طبعا كم الشرك اللي بيقام هناك، ناس بتقعد طبعا هناك تنذر، تقعد يحذفوا ورق ويبتدوا ان هم بقى يا رسول الله، وجيت لك جيت لك يا رسول الله، ويزغرطوا طبعا، كل ده غير بقى الشرك واللي بيحدث هناك. طبعا ليتحمل وزر بقاء المسجد او بقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم بداخل المسجد القائمين على الامر دلوقتي، هم اللي يتحملوا هذا الوزر، لان المفروض يمنع حاجة زي كده، المفروض يخرج المسجد او يخرج اسفه يخرج القبر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليتحمل بقى الوزر اللي بيقوم او اللي بيقام الشرك اللي بيقام هناك ده القائمين على الامر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. 3 مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بينهانا عن كده واحنا بنعمل كده، يعني يتحمل اللي هم القائمين على الأمر. وأعتقد أن الجزئية دي درسها في العقيدة يعني. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث سرية وأسرت رجل من المشركين، والنبي أمر إن هو يتربط في سرية من سراير المسجد، اللي هي أمر إن هو يتربط في عمود من أعمدة المسجد. يبقى إذن هنا يجوز إن الكافر يدخل المسجد، بس خدي بالك هنا طبعا الغرض من كده إن هو يسمع كلام الله. طبعا والرجل أسلم وهنا داخل بغرض إن هو عايز، أو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمعه القرآن لعله يسلم. فطبعا هنا الرجل أسلم وأعلن إسلامه، يبقى إذن هو داخل عشان يتعلم الدين، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان الغرض منه إنه يتعلم الدين. لكن طبعا إن الكفار يخشوا المساجد بتاعتنا وداخلين يتفرجوا سياحة والكلام ده كله، هذا أمر لا يجوز. اللي داخل المسجد عشان يتعلم الدين أهلا وسهلا، عايز يعرف الإسلام إيه، عايز يعرف الدين بيقول إيه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب الحديث اللي بعد كده، إن عمر مر بحسان، طبعا هنا حسان بن ثابت رضي الله عنهما، وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه. لحظ إليه يعني إيه؟ بصله كده بصت، يعني إنكار، أنت بتنشد الشعر في المسجد؟ طيب فقال: قد كنت. خدي بالك هنا حسان خاف، فقال له إيه؟ قد كنت أنشد فيه، يعني إيه؟ بيقول الشعر فيه، وفيه من هو خير منك. طبعا هنا يقصد مين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيأمر حسان إن هو إيه؟ يقول الشعر ويهجو المشركين، لأن طبعا انتوا عارفين كان المشركين بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره: أجب عني، يعني إيه؟ رد عني، اللهم أيده بروح القدس. وكان بيدعي له كمان إن الله عز وجل يؤيده بجبريل، وهو بإيه؟ بيقول الشعر وبيرد على المشركين اللي هم كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وهو وفيه من هو خير إيه منك. ثم التفت حسان، التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، هنا طبعا بيستحلف بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لي أجب عني، يعني بيأمرني يهجو المشركين اللي هم كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم بشعر زي ما هم بيقولوا الشعر بيزموا فيه النبي، هنا بقى يمدح فيه النبي ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: اللهم نعم. وطبعا في لفظ للبخاري: وجبريل معك، أجب عني وجبريل إيه؟ معك، معك طبعا يؤيدك، وإن ده أمر يعني محمود، ما فيش مشكلة أن يقول الشعر فين؟ في المسجد. بس خدي بالك الشعر في أصله مباح، مباح، فهو كلام، خدي بالك الشعر ده ما هو إلا كلام موزون، الأصل في الكلام إيه؟ الإباحة والجواز، كلام بيتقال بطريقة طيبة، كلام موزون كده، بيبقى يقال بطريقة طيبة فيها بلاغة فيها فصاحة، والأصل في الكلام الجواز والإباحة. ولكن طبعا هيجرى عليه الأحكام الخمسة، فاكرين احنا أخذنا قبل كده الأحكام الخمسة؟ يعني بحيث يعني موضوعه ايه، الغاية منه ايه، بيتكلم في ايه. ولذلك قال الإمام الشافعي كلمته المشهورة: الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. طبعا يعني لو الشعر ده بقى شعر غزل أو شعر مثلا غيبة ونميمة أو سب مثلا في ناس فضلاء، لا هيحرم. لكن لو شعر طيب بيحس على مكارم الأخلاق وطيب الأخلاق، فهنا مش هيبقى فيه إيه مشكلة. طبعا يعني ورد طبعا ذم الشعراء في القرآن وذم الشعراء في السنة، ولكن طبعا هنا للي بيسرف ويكذب، ودي بالك يعني للي هيكذب، لأن ممكن بيقول الشعر في حد وهو كلام كذب في كذب، لأ يبقى هنا إيه؟ يذم الشعر. وبيقولك يعني ايه الغالب على الشعراء ان هم بيكذبوا وممكن كمان يقذفوا المحصنات ويعني يشتموا الأبرياء. فوقوع الذم على الأغلب، يعني الأغلب إن حال الشعراء إن هم بيقولوا الشعر المذموم. عشان كده نزل طبعا القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون إلا، شوفي إلا في هنا استثناء، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يبقى إذن هنا لو الشعر شعر طيب، وخدي بالك هنا حسان بيرد على الكفار اللي كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا هنا كانت حاجة طيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمره ان يقول الشعر في ايه في المسجد. يبقى هنا يجوز ان الشعر يقال في المسجد. خدي بالك احنا هنا يعني بيبتدي يقولك على الحاجات اللي هي يجوز انها تكون في المسجد، في المساجد. يعني أولا تكلمنا على الرجل اللي هو ربطوه في سارية من سواري المسجد، اللي هو الأعمدة بتاعة المسجد، وهنا كمان قول الشعر في المسجد. يبقى طالما شعر طيب، كلام طيب، كلام بيحس على مكارم الأخلاق، كلام بيحس على الجهاد، بيحس على الرفعة في الدين، كل ده يجوز. طيب الحديث اللي بعده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل ينشد في مسجد ضالة فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هنا الضالة بمعنى الحيوان، ودي يعني في اللغة العربية، معنى كلمة ضالة اللي هي الحيوانات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سمع رجل ينشد في المسجد، ضالة، ينشد يعني يعرفها، يقول مثلا أنا ضايع مني مثلا جمل، أنا ضايع مني مثلا حمار مثلا، ويبتدي إيه يقول المواصفات بتاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا ردها الله عليك. ليه؟ لأن النبي سمعه، وهنا طبعا كان بينادي على الجمل. إن عندنا حديث أبو هريرة: من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وبرضو أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، كان بينشد على جمل أحمر، يعني بيقول إن هو ضاع منه جمل أحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وجدت، لا ردها الله عليك. ليه بقى؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد ما اتبنتش عشان الواحد ينشد فيها او يعرف فيها بالايه، بالحيوانات اللي ضاعت منه، انما بنيت لايه، لاقامه ذكر الله عز وجل، بنيت للصلاه، لقراءه القران، لذكر الله عز وجل، هكذا اتبنت المساجد. طبعا هنا يعني النووي رحمه الله بيقول قوله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، وأمره أن يقال مثل هذا، يعني نحن لو سمعنا حد بيسأل على أو بيعرف حيوان فقده وإحنا بنقول لا وجدت، إحنا بندي عليه خدي بالك إن هو لا تعود إليه الضالة بتاعته. فبيقول لك هنا النووي: فهو عقوبة له، على مخالفته وعصيانه، لأن هنا هو بينشد الضالة فين؟ في المسجد. فاللي بيسمع حد بينشد الضالة بتاعته في المسجد يقول إيه؟ لا وجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. طيب بالنسبة بقى للقطة، اللقطة دي اللي هي أي شيء بيضيع منك غير الحيوانات، هنا ده مفيش نهي، مفيش نهي عن إن أنتي تطلبيها. يعني لو حاجة ضاعت منك، مثلا فلوس ضاعت منك في المسجد أو ذهب ضاع منك في المسجد، ده مفيش مشكلة إن أنتي إيه، إن أنتي تسألي عليها. بس هنا النبي نهى عن إيه؟ الضالة اللي هي الحيوان، دي مختصة بالحيوان سواء كان بقى طبعا ذكر أو أنثى. لكن فيما عدا ذلك اللقطة اللي هي أي شيء تاني غير الحيوانات، لا يجوز إن أنت إيه تسألي وإيه وتعرفي إن إيه إن في حاجة ضاعت منك. يبقى إذن هنا النهي مختص بإيه؟ بالحيوانات اللي هي اتفقدت من أصحابها. طيب هنا بيتكلم عن جزئية تاني برضو محرمة في المساجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يبقى البيع والشراء فين؟ في المسجد. هنقول له إيه؟ لا أربح الله تجارتك، برضو دعاء عليه، لان هو بيبيع ويشتري في المساجد. والمساجد دي ايه؟ لا، المساجد بنيت لما بنيت له، المساجد بنيت لايه؟ لذكر الله عز وجل، لم تبنى للبيع والشراء. يحرم طبعا هذا الامر، طبعا تحريم البيع والشراء في المساجد والاعلان عن البضائع في المساجد، كل ده يحرم في ايه؟ في المسجد، ان احنا نبيع او نشتري او ان احنا نعلن عن البضائع. ابتدوا بقى يحطوا البضائع بتاعتهم داخل المسجد، ده يحرم. طيب هنا بيقول لك الحاجة او اولا المسجد حدوده هي السور بتاع المسجد، حدود المسجد هي حدوده، يعني السور، لأن بيبقى مثلا مكان متحوط حدوده السور بتاع المسجد، وجواه المكان اللي بيصلي فيه الناس، وممكن يبقى فيه حديقة في المسجد، ممكن يبقى فيه مستشفى بداخل المسجد، ممكن يبقى فيه مثلا قاعة فيها مكتبة مثلا بداخل المسجد. كل اللي داخل سور المسجد ده ياخد حكم المسجد. حدود المسجد هي ايه؟ حدوده اللي هي السور الخارجي، كل ما بداخل السور يعد من المسجد، هياخد احكام المساجد. عشان كده بيقولك لو في اي قاعه داخل حدود المسجد هتاخد حكم المسجد، سواء القاعة دي بقى كانت مكتبة، مكان مثلا لتمريض مثلا المرضى، أو حضانة، كل ده هياخد ايه؟ حكم المسجد، طالما هو داخل سور المسجد. اللي خارج السور ده مش هياخد حكم المسجد، ممكن بقى يعني يفعل فيما يفعل، خلاص ده خارج الايه؟ خارج الحدود بتاعة المسجد. وهنا بيقول لك بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان حدود المسجد كان يعني الحدود بتاعت المسجد وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ان بتبقى كانت خارج حدود المسجد، ولكن الباب بتاعها بيتفتح على المسجد. بيقول لك لو في حجرة بالكيفية دي هي خارج الحدود والباب بتاعها بيتفتح على المسجد، دي لا تأخذ حكم المسجد، دي لا تأخذ حكم المسجد، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم البيوت اللي كانت بتسكنها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حكم، ما كانتش بتاخد حكم المسجد لأن هي كانت خارج الحدود بتاع المسجد. طيب هنا بالنسبة للبيع والشراء اختلف العلماء، اختلف العلماء الجمهور على ان يحرم البيع والشراء في المسجد، ولكن لو العقد تم في المسجد العقد كده ايه صحيح، العقد صحيح يعني عقد البيت عقد البيع هيكون صحيح، ولكن هيقسم طبعا الشاري والبائع هيقسموا الاتنين. ليه؟ لان هما البيع ده تم في المسجد. يبقى الجمهور على ان العقد صحيح، ان انت اشتريتي او بعتي ماشي خلاص تم العقد، ولكن يحرم يعني هتأثمي للبيع او الشراء في المسجد. الامام احمد قال لا، العقد باطل وتأثمي ويحدث اسم عشان تم البيع والشراء في المسجد، والعقد باطل. ده اللي ذهب إليه الإمام أحمد. وطبعا يعني اللي ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصحة، إن العقد صحيح يعني صحة البيع، ولكن في اسم يعني يحرم هتأثم للإيه؟ للبيع والشراء في المسجد. وطبعا يعني كما قال مثلا ابن قدامة، فإن باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بإيه؟ بأركانه وشروطه، ولم يثبت وجود مفسدة له، يعني ما فيش مفسدة تفسد البيع، لا في غش ولا في تدليس. كما قال مثلا ابن قدامة، فإن باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بإيه؟ بأركانه وشروطه، ولم يثبت وجود مفسدة له، يعني ما فيش مفسدة تفسد البيع، لا في غش ولا في تدليس. ولكن هنا إيه؟ هيأسم، لأن النبي نهى عن البيع والشراء في المسجد. وده طبعا اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا خالف أحمد وقال ببطلان العقد، وان البيع غير صحيح والبيع لا يتم بالاضافه للايه للاسم. طبعا انتوا عارفين ان الامام احمد ما عندوش انفكاك جهه اللي كنا درسناها في سنه اولى في الاصول. احمد ما عندوش انفكاك جهه، قال لك ان دي حاجه واحده، لكن طبعا هي انفكاك جهه. هو هيقسم للبيع والشراء، ولكن البيع ايه صحيح مع الاسم. وطبعا يعني ابن خزيمة بيقول لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنا. خد بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه لا أربح الله تجارتك، كان يقول له إيه؟ كان ممكن يقول إن البيع إيه؟ لو البيع كده غير صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له البيع غير صحيح، ولكن هنا النبي قال لا أربح الله تجارتك، دعا عليه بأن التجارة بتاعته يعني تكون إيه ما فيهاش ربح، فيها خسارة، لأنه باع واشترى فين؟ في المسجد، والمساجد لم تبنى لهذا. عندنا الحديث اللي بعد كده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. الحدود طبعا احنا عارفين الحدود، مثلا حد قطع اليد على السارق او رجم الزاني المحصن، كل دي طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحدود دي لا تقام في المسجد. دي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بتقام الحدود ايه؟ خارج المسجد. في البقيع كانوا ايه؟ الحدود بتقام في مكان مخصص لكده، ما كانش بتقام في المسجد. لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها، يعني ما يطلبش، يعني ما يطلبوش القصاص مثلا في المسجد. لا يستقاد فيها بمعنى يعني مثلا لو حد قتل حد، ما يجيش حد بقى يطلب القصاص في المسجد كمان، لا، يعني يقتلوا لو حد قتل حد مثلا. طبعا انتوا عارفين ان في قصاص، ولكن في القصاص حياة ولا الباب. هنا ما يجيش بقى يطالب مثلا الدية او انه يقام عليه الحد فين في المسجد. ليه المساجد لم تبنى لهذا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ولا يطلب، يعني احنا مش هنقيم الحدود في المسجد ولا حد يجي يطلب ان يقام الحد مثلا على حد فعل ايه، مثلا حد مثلا سرق، حدش يجي يقول ان احنا عايزين نقيم الحد مثلا على فلان في المسجد عشان هو سرق، لا، لا تقام الحدود ولا يستقاد في المسجد. طيب هنكتفي بكده بالنسبة للفقه. طبعا احنا فاضل لنا محاضرة ان شاء الله ننتهي من المنهج بتاع الفقه. في حد ليه اي سؤال؟ في حد ليه اي سؤال يا سنة تانية؟ نخرج وندخل تاني ان شاء الله عشان الاصول، برضو الاصول ناخد جزء صغير كده ان شاء الله. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.